ونظر بعض العباد إلى صبي فتأمل محاسنه فأوتي في منامه وقيل له لا تجدن غبها بعد 40 سنة. هذا مع أن للذنب نقدا معجلا لا يتأخر عنه. وقال سليمان التيمي إن الرجل لا يصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته. وقال يحيى بن معاذ الرازي عجبت من ذي عقل يقول في دعائه اللهم لا تشمت بي الأعداء ثم هو يشمت بنفسه كل عدو له. وقيل وكيف ذلك؟ قال يعصي الله يعصي أحسن الله إليكم قال يعصي الله فيشمت به في القيامة كل عدو. فصل. خلاص، ما زال في ذكر الآثار التي تبين آثار الذنوب عاجلا وآجلا. وخلاصة ما ذكر من الأحاديث أنه قد يصاب بعقوبة بعد سنين طويلة من ارتكابه الذنب كما ذكر بعض السلف. فعلى المسلم أن يحذر من الذنوب كلها، حتى من الذنوب كلها، حتى لا يتعرض لمساخط الله سبحانه وتعالى. وكما تقدم لنا بالأمس إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء، حتى إذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، حتى إذا زاد زادت، وذلكم الرأن المذكور في قول الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فليحذر العبد من ارتكاب الذنوب، لأن شؤم الذنوب خطير جدا، فيشمت بك الأعداء في الدنيا والآخرة. فلا تضحك الناس عليك، لا تضحك الناس عليك، أنت قد تشمت به نفسك وأنت لا تشعر. فاحذر من الذنوب قليلها وكبيرها، والجأ إلى ربك اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره وعلانيته وسره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. الآثار القبيحة للمعاصي. وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة والمضرة بالقلب والبدن والدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. فمنها حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. ولما جلس الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه، فقال: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. فلا تطفئه بظلمة المعصية. وقال الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. وقال: أعلم بأن العلم فضل، وفضل الله لا يؤتاه عاصي. نعم، هذا الفصل يتعلق بخطورة الذنوب على عدم العلم، فإن العلم نور يؤتيه الله من سلم من هذه الذنوب، وهي تقوى الله. ولذلك يقول تبارك وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. ويعني أيضا سمعتم كلام الإمام الشافعي عندما لقي مالكا وقال: إني أرى أن الله قد أعطاك نورا فلا تفسده بالمعاصي، أو كما قال رحمه الله. وقال الشافعي نفسه: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني لا ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتى لعاصي، كما قال الله جل وعلا مبين أن العلم نور: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نعم. ومنها حرمان الرزق. وفي المسند: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. هذا خطير، يحرم الرزق بذنب يصيبه، وقد تقدم. نعم. وكما أن تقوى الله مجلبة للرزق، فترك التقوى مجلبة للفقر، فما استجلب رزق الله بمثل ترك المعاصي ومنها وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله، لا يوازنها ولا يقارنها لذة أصلا، ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة، وهذا أمر لا يحس به إلا من في قلبه حياة، وما لجرح بميت إيلام. فلو لم تترك الذنوب إلا حذرا من وقوع تلك الوحشة لكان العاقل حريا بتركها. وشكى رجل إلى بعض العارفين وحشة يجدها في نفسه، فقال له: إذا كنت قد استوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي، وليس على القلب أمر من وحشة الذنب على الذنب، فالله المستعان. نعم، لأن الذنب يستتبع الذنب، فإذا انهمك الشخص في المعاصي تراكمت عليه، يجر بعضها بعضا، كما قال مثل ببيت الشاعر: من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. نعم. ومنها الوحشة التي تحصل له بينه وبين الناس، ولا سيما أهل الخير منهم، فإنه يجد وحشة بينه وبينهم، وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالستهم، وحرم بركة الانتفاع بهم، وقرب من حزب الشيطان بقدر ما بعد من حزب الرحمن. وتقوى هذه الوحشة حتى تستحكم فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه، وبينه وبين نفسه، فتراه مستوحشا من نفسه. وقال بعض السلف: إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. نعم، الوحشة ليست من نفسك فقط، بل حتى من حزب الرحمن، تجد نفسك بعيدا عنهم إذا وقعت في الذنوب وتراكمت عليك، كثرت الوحشة وبعدت عن هؤلاء الصالحين. وكما تعلم أن الصالح مجالس الصالحين وإلفهم أمر عظيم، كما قال الله تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. حذر الله عز وجل من مجالسة الذين يعصون الله عز وجل، فقال جل وعلا: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وجاء في الحديث: المرء على دين خليله. الحديث الآخر: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. نعم. ومنها تعسير أموره عليه، وجاء في الأثر عن بعض السلف: من خفيت علينا سيرته لم تخف علينا ماذا؟ من خفيت علينا بدعته ألفته. نعم. ومنها تعسير أموره عليه، فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه. وهذا كما أن من تلقى الله جعل له من أمره يسرا، فمن عطل التقوى جعل له من أمره عسرا. ويا لله العجب كيف يجد، ويا لله العجب كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه وطرقها معسرة عليه وهو لا يعلم من أين أتي. هنا يعني انسداد الأبواب أمامه كلما أراد أن يعمل شيئا بسبب ارتكابه الذنوب، وهذا أمر في غاية الخطورة، كما تقدم لنا قبل قليل أن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، فكلما توجه لا يجد خيرا ويجد الأبواب مغلقة. فتش عن الأسباب يا عبد الله، تسأل: أنا ما أستطيع أطلب العلم، أنا ما أستطيع أستقر، أنا لي وحشة مع أهلي ومع زوجتي ومع دوابي ومع أولادي. تفقد نفسك، انظر إلى ما أنت عليه وتوب إلى الله عز وجل، وطهر قلبك من المعاصي الخفية والظاهرة،

وأضعفت توبته وتجعله لا يفكر في التوبة. فإن تاب فإنما هي توبة باللسان، ومعلوم أن التوبة لها شروط: الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات ورد حقوق الناس التي عندك. فإذا لم يوفق لتطبيق هذه الشروط فلا قيمة لتوبة يتلفظ بها في اللسان وقلبه غير معقود عليها. نعم. روى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. انتبهوا لهذا الحديث، انتبهوا. وعن جنبتي الصراط صوران فيهما أبواب مفتحة، يعني صراط مستقيم. على جانب هذا الصراط ماذا؟ سوران. السور معروف، وفيها أبواب مفتحة هي أبواب الشر. نعم. وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعند رأس الصراط داع يقول. ستور مرخاة على الأبواب، ينصحون الناس لا تلجه لا تدخله. نعم. وعند رأس الصراط داع يقول: استقيموا على الصراط ولا تعوجوا. ولا تعوجوا أو ولا تعرجوا، روايتان. لكن المقصود أن من هو هذا الداعي الذي يقول استقيموا على الصراط؟ ها؟ إيش؟ داعي الخير من هو؟ واعظ. ذكره الشيخ الحديث. ها؟ القرآن. القرآن. القرآن هو داعي الخير، يقول لا تدخل هذا الباب. نعم. وفوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويلك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلج. فإذا ولجته وقعت في النار والعياذ بالله. ثم فسره فأخبر أن الصراط هو الإسلام. نعم، الصراط هو الإسلام، وأن الصراط المستقيم الذي عليه العبد هو الإسلام، وأن الأبواب المفتحة محارم الله. محارم الله، حدود الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها. وأن السطور المرخاة حدود الله، حدود الله عز وجل، تحرس تلك الفتحات فلا تلجها. والداعي على رأس الصراط هو القرآن. القرآن داعي على رأس القرآن يدعوك إلى الخير. والداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. واعظ الله في قلب كل مؤمن مستقيم على طاعة الله تبارك وتعالى. فتأملوا هذا الحديث تأملا مباركا جيدا ينقذكم بإذن الله تعالى من الانهماك في المعاصي والبعد عنها. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومنها أنه ينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه. وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية التهتك وتمام اللذة، حتى يفتخر أحدهم بالمعصية ويحدث بها، ويحدث بها من لم يعلم أنه عملها، فيقول: يا فلان عملت كذا وكذا. وهذا الضرب من الناس لا يعافون، وتسد عليهم طريق التوبة، وتغلق عنهم أبوابها في الغالب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من الإجهار أن يستر الله العبد، أن يستر الله على العبد ثم يصبح فيفضح نفسه ويقول: يا فلان عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيهتك نفسه وقد بات يستره ربه. نعم. يعني من المصيبة المجاهرة بالمعاصي، فإن بعض الناس يتبجح ويتفاخر أنه فعل تلك المعاصي، يقول: عملت مع فلانة كذا وكذا وعملت كذا وكذا، فكسب، فوقع في أمرين: الأمر الأول أنه مجاهر، وقد قال رسول الله: كل أمة معافى إلا المجاهرين. والأمر الثاني أنه يكون قدوة لغيره بالشر، فسيصير داعية الناس إلى ارتكاب تلك المعصية والعياذ بالله. وهذا يعني والعياذ بالله أمر في غاية الخطورة، فالمسلم إذا ستره الله بستره فإنه يعني يجب عليه أن يحافظ، يرجع إلى الله عز وجل ولا يتبجح بذلك. وقد جاء في الحديث كما سيأتي أقوله بمعناه: من وقع في شيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه حد الله. قال رحمه الله تعالى: ومنها أن كل معصية من المعاصي فهي ميراث عن أمة من الأمم التي أهلكها الله عز وجل، فاللوطية ميراث عن قوم لوط. أنا قلت لكم بالأمس بعض العلماء يحذر من التعبير باللوطية، يقال لهم قوم لوط لأن لوط النبي، فنسبتهم بكلمة اللوطية كأنهم منتسبون إليه، لكن يقال قوم لوط كما يقال قوم صالح وقوم شعيب إلى آخره. وأخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص ميراث عن قوم شعيب. نعم. والعلو في الأرض والفساد ميراث عن قوم فرعون. نعم. والتكبر والتجبر ميراث عن قوم هود. فالعاصي لابس ثياب بعض هذه الأمم وهم أعداء الله. واضح. نعم. وقد روى عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن مالك بن دينار قال: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك: لا يدخلوا مداخل أعدائي، ولا يلبسوا ملابس أعدائي، ولا يركبوا مراكب أعدائي، ولا يطعموا مطاعم أعدائي، فيكونوا أعدائي كما هم أعدائي. بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فمن قلد الأعداء قد يستمرئها في البداية ثم يستحلها في نهاية الأمر فيكون كفرا. وفي مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذا هو الشاهد الأخير: جعلت الذلة على أهل المعاصي، ومن تشبه بقوم فهو منهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومنها أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد، كما قال الله تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. وإن عظمهم الناس في الظاهر لحاجتهم إليهم أو خوفا من شرهم، فهم في قلوبهم أحقر شيء وأهونه. يعني في هذا الفصل يبين أن من ابتلي بالمعاصي فإنه يهون على الله، لأنه كما استهان بأمر الله هان وسقط من عين الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم، إلى آخر الأبيات التي تروى عن عبد القادر الجرجاني. نعم. ومنها أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه ويصغر في قلبه، وذلك علامة الهلاك، فإن الذنب كلما صغر في عين العبد عظم عند الله. وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. ولذلك جاء في الحديث: إياكم ومحقرات الذنوب. وقال بعض السلف: إنكم تعملون أعمالا كنا نعدها في عهد صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فليحذر المسلم من احتقار

فمرتكب المعاصي تغيب عقولهم لا سيما عند ارتكاب تلك المعاصي، ولذلك بعضهم يندم على ما فرط والبعض يستمر على غيه لأنه أصبح عقله معطلا تماما عن تفقه الدين وعن التفقه في الدين وعن العمل الصالح، فتجده والعياذ بالله غائب العقل عندما يعني أضرب لك مثال، عندما يشرب المخدرات وهو يعلم أنها تغيب عقله، عندما يشرب الدخان وهو يعلم أنه يضعف عقله، عندما يشرب الخمر وهو يعلم أنه يفقده عقله، فإنه يدل على أنه فقد عقله تماما، وإلا لو كان عاقلا لما وقع في هذه الموبقات التي أفسدت عليه أمر دينه ودنياه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومنها أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين، كما قال بعض السلف في قوله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، هو الذنب بعد الذنب. وقال الحسن: هو الذنب على الذنب حتى يعمي القلب. وقال غيره: لما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم أحاطت بقلوبهم. وأصل هذا أن القلب يصدأ من المعصية، فإذا زادت غلب الصدأ حتى يصير رانا، ثم يغلب حتى يصير طبعا وقفلا وختما، فيصير القلب في غشاوة وغلاف، فإذا حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة انتكس فصار أعلاه أسفله، فحينئذ يتولاه عدوه ويسوقه حيث أراد. نعم، يعني من شؤم المعاصي أنها تغلف القلب وتجعله قاسيا وتجعله بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، وتسلط عليه أعداءه من شياطين الجن والإنس. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومنها أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لعن على معاص وغيرها أكبر منها، فهي أولى. طيب، نقف على هذا الفصل وإلى درس الغد إن شاء الله. قلت لكم أن سنستمر إلى يوم الأحد حتى نتوقف، يعني عندنا حتى بكرة درس والسبت كذلك والأحد، يعني بقي على 3 أيام ثم نوقف الدرس، ولعلنا نتوفق لإكمال هذا الكتاب فيما بعد إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم من صلى بالفاتحة وبعدها بآية مدهامتان؟ لا مانع، ولكن الأولى بالمسلم أن يقرأ يعني من القرآن ما يكفي لما ينفعه، أما الذين يقرؤون آية بعد كل سورة بعد كل قراءة فاتحة أخشى أن يكون هذا يجرهم إلى الاستخفاف، والاستخفاف أمره خطير. اقرأ آيتين 3 4 خير لك. سن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم خروج المعتكف إلى الساحات والمواقف في المسجد النبوي؟ إذا لم تكن ثمة ضرورة لا يخرج، أما إن خرج لطعام أو قضاء حاجة أو وضوء أو نحو ذلك فلا بأس، أما أن يخرج ليتبادل القصص مع أصحابه فهذا ليس اعتكافا. نعم. سن الله إليكم. سائل كريم يقول: زوجتي أعطت طفلا صغيرا مصحفا يلعب به على الأرض، وكان المصحف في علبة خاصة ومقسما إلى أجزاء، وتقول الزوجة إنها في تلك اللحظة نسيت أن هذا مصحف، هل يعتبر هذا الفعل كفر؟ وهل تخرج بذلك من الإسلام؟ ما دام نسيانا كما قالت فلا حرج عليها، عليها أن ترجع إلى الله عز وجل، أما إن تعمدت فهذا يخشى أن يكون استهزاء بكتاب الله وتلاعبا به وهو أمر خطير. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أجاهد نفسي على بر والدتي ولكنها تغضب مني كثيرا وأحيانا بدون سبب، فماذا أفعل وما المخرج من ذلك؟ استمر على برها وادعو الله عز وجل أن يهدي قلبها، وتأكد أنت من ما يغضبها، فلعلك وقعت في شيء يغضبها وأنت لا تشعر. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: امرأة كان زوجها يمنعها من فتح هاتفه، وفي إحدى الأيام وجدته مفتوحا فاطلعت عليه، فرأت زوجة أخيه تتحدث معه وأعلمته بأنها رأت المحادثة، فارتجف وتأثر، ثم قال لها: لقد تجسست على الهاتف، وأقسم إن وجدته مفتوحا مرة أخرى فتجسست عليه فهي طالق بالثلاثة. لا أفتي في مسألة الطلاق، ارفع هذا الأمر إلى سماحة المفتي أو مر على مكتب الإفتاء بالمدينة عند الشيخ محمد المختار. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: بعض الإخوة يسألون عن حلق اللحية إذا أجبر على ذلك، هل يجوز له ذلك؟ ما يجبر حتى في الدول الكافرة، ما يجبر حتى في الدول التي يزعمون أنهم يجبرونه، قد يضايقونه لكن ما يجبر، وعليه أن يحيي هذه الشعيرة ولا يعنيه ما يترتب على ذلك. نعم. صلى الله عليكم. سيد كريم يقول: أنا رجل عمري 60 سنة أعيش في بلاد الكفر، كنت أتقاضى أموالا من الدولة على أساس أنني غير قادر على العمل بسبب المرض، مع أنني كنت قادرا على العمل، وأنوي الانتظار 2 سنة حتى أحصل على معاش التقاعد ثم أقوم بالهجرة إلى بلدة إسلامية، فما حكم ذلك؟ ارفع هذا السؤال إلى سماحة المفتي. صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: ما علاج الحسد؟ علاجه أن تداوي قلبك بتلاوة القرآن وبقراءة السنة والخوف من الله عز وجل والدعاء بأن يخلصك الله منه. وما أدري عن مفهوم بعض الناس الحسد يقصد به العين، أما العين فعليك بالرقية إن ثبتت، وعليك بالرجوع إلى الله عز وجل. لكن إذا كان تقصد الحسد أنك أن قلبك فيه حسد لإخوانك على ما من الله عليهم به من خير، فتب إلى الله عز وجل، وقد أمرنا الله أن نستعيذ من شر حاسد إذا حسد. نعم. صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز لمن أراد أن يعتمر عن غيره 2 عمرة وكان شعره قصيرا أن يقوم بالآتي: أن يعتمر 1 الأولى ثم يقصر شعره ثم يخرج إلى الميقات في الطائف ويحرم 1 أخرى 2 ثانية وبعدها يحلق رأسه كاملا؟ إن كانت العمرة هذه عن ميت هو لابد أن يحرم من الميقات، لكن إن كانت العمرة عن ميت جاز أن يحرم من حدود مكة، من حدود الحرم، من التنعيم أو من الجعرانة أو من أي مكان من حدود الحرم، هذا إذا كان العمرة عن ميت وقد اعتمر عن نفسه. وأما التقصير فهو كاف، يقصر من جميع الرأس ثم إذا عاد وأحرم عن ميته يحلق جميع الرأس. نعم. والله أعلم. وإلى درس الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.